لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

أتاكم عذاب الله

لنكونن من الشاكرين. شراب حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل قال هذا رب رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فأي الفريق ولو أن أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ۚ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا يؤمنون بالآخرة يؤمنون

وهو بكل شيء عليم. Bina وليقترفوا ما هم مقترفون. يمشي به في الناس

وهدى ورحمة